بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب سجود القرآن الترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال: حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن خصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال: حدثنا آدم عن ابن إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن خصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قول باب من قرأ السجدة ولم يسجد، يشير بذلك إلى الرد على من احتج بحديث الباب على أن المفصل لا سجود فيه كالمالكية. المفصل قيل من قاف إلى آخر القرآن أو من الحجرات إلى آخر القرآن، وسمي الفصل لكثرة الفصول، يعني السور القصيرة يعني. أو أن النجمة بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور، لأن ترك السجود يعني فيها في هذه الحال لا يدل على تركه مطلقا، يعني يقولون يعني ترك ذلك لبيان الجواز، أو أن يعني أصلا سجود التلاوة ليس واجب يعني في الصلاة. الاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء على القول بصلاة الوضوء لسجود التلاوة، وقد تقدم ويأتي يعني بيان يعني حكم المسألة، أو لكون الوقت كان وقت كراهة، وقت القراءة كان وقت كراهة يعني قبل بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس، أو لكون القارئ كان لم يسجد، لأن القارئ إمام بالنسبة للسامعين كما سيأتي تقريره بعد باب، أو ترك حينئذ لبيان الجواز، بيان جواز يعني ترك السجود. وهذا أرجح الاحتمالات وبه جزم الشافعي، لأنه لو كان واجبا لأمره بالسجود ولو بعد ذلك. وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من فصل منذ تحول إلى المدينة، فقد ضعفه أهل العلم بالحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده. وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك أرجح، إذ المثبت مقدم على النافع، لأن المثبت عنده مزيد علم، والذي يعلم حج على الذي لا يعلم. يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد يعني في المفصل منذ هاجر إلى المدينة، ثم يأتي آخر يثبت ذلك، فنقول المثبت مقدم على النافع. فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في إذا السماء انشقت، وهي من المفصل. وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه، حديث رجال وثقات. وروى المردوي في التفسير بإسناد حسن عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة النجم فسأله فقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة، طبعا بالمدينة في السنة السابعة من الهجرة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه سجد في إذا السماء انشقت. ومن طريق نافع عن ابن عمر أنه سجد فيها، وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجود في المفصل، ويحتمل أن يكون من في مواظبة على ذلك، لأن المفصل تكثر قراءته في الصلاة، فترك السجود يعني فيه كثيرا لئلا ترك السجود فيه كثيرا لألا تختلط الصلاة على من لم يفقه. أشار إلى هذه العلة مالك في قوله بترك السجود في المفصل أصلا، وقال ابن القصار الأمر بالسجود في النجم ينصرف يعني إلى الصلاة، ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قبله. وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود فيها، وفيه نظر لما رواه الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قام فقرأ إذا زلزلت. ومن طريق إسحاق بن سويد عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في النجم. قوله حدثنا يزيد بن خصيفة بالخاء المعجمة والصاد المهملة مصغر. خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده، وشيخه ابن خصيت هو يزيد بن عبد الله بن خصيت مذكور في الإسناد الثاني، ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخي البخاري، يعني في كلا الحديثين. أنه سأل زيد بن ثابت فزعم، حذف المسؤول عنه يعني عن الذي سأل عنه، وظهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك، وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. يعني ده أصلاً السؤال، يعني ما سألوا عن السجود يعني في النجم، ولكن هو سألوا عن قراءة الإمام مع الإمام. يقول وزعم أنه قرأ النجم الحديث، فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه في هذا المكان، ولأنه يخالف يعني زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام وفاقا لمن أوجبها من كبار الصحابة تبع الحديث الصحيح الدال على ذلك كما تقدم في صفة الصلاة. قوله زعم رد أخبر، يعني زعم يعني تأتي زي ظن، يعني ظن تأتي بمعنى يعني الظن الغالب أو المحتمل، وتأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت أني ملاق حسابية. أيضا زعم يطلق على المحقق قليلا كهذا، وعلى المشكوك كثيرا، كلمة زعم بتدل على أن الكلام مشكوك فيه، وقد تكرر ذلك. ومن شواهد قول الشاعر على الله أرزاق العباد كما زعم، يعني طبعا زعم هنا يعني كما أخبر، ويحتمل أن يكون زعم في هذا الشعر بمعنى ضمن، كما زعم كما ضمن، يعني كان في قصة يوسف وأنا به زعيم يعني ضامن، ومنه الزعيم غارم يعني الضامن غارم أي الضامن. واستنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت أن القارئ إذا تلا على الشيخ ليندب له سجود التلاوة ما لم يسجد الشيخ أدبا مع الشيخ وفي نظر. فإذا اتفق ابن أبي ذئب ويزيد بن خصيف على هذا الإسناد على ابن خصيت وخلفهما أبو صخر فروى عن ابن خصيت عن خليج بن زيد عن أبيه أخرجه أبو داود والطبراني، فإن كان محفوظا حمل على أن ابن خصيت فيه شيخين. وزاد أبو صخر في روايته وصليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حزم فلم يسجد فيها. الترجمة السابعة يقول باب سجدة إذا السماء انشقت. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة، طبعا مسلم هنا مسلم بن إبراهيم ليس مسلم بن حجاج، لم يروي عنه البخاري، بل الإمام مسلم الذي روى عن البخاري ولكن لم يروي عنه في الصحيح. قال حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى، هشام هنا الدستوائي، ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. وده إثبات أيضا للسجود في المفصل. يعني قول باب سجدة إذا السماء انشقت أورد في حديث أبي هريرة في السجود فيها، وقوله فسجد بها في رواية البشميني فيها والباء للظرف، وقول أبي سلمة لم أرك تسجد قبل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، وذلك أنكره أبو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة أبواب، وهذا فيه نظر وعلى التنزيل، فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود بها في الصلاة أو تركها مطلقا يعني فلا، ويدل على بطلان المدعى أن أبا هريرة أن أبا سلمة وأبو رافع لم ينازع أبا هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة اللي هي السجود يعني، ولا احتج عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. باب من سجد لسجود القارئ، يعني كأنه يقول إن الإيه إن يعني القارئ يعني هو الإمام، يعني واحد بيقرأ القرآن الناس يستمعون، فهو الإمام، لو سجد يسجدون، لو لم يسجد يعني لا يسجد. وأيضا في فرق بين المستمع والسامع، يمكن المستمع لجالس يستمع، أما السامع إنسان في الطريق يسير مثلا وينسمع الآيات، أو نائم في بيته وإنسان يعني يقرأ مثلا صوت ارتفع، فالمستمع يسجد تبع للإمام، أما السامع فليس عليه سجود. يقول باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لطبيب بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فأنت إمامنا. طبعا هو بيستأنس بهذا الأثر عن ابن مسعود، إن كان تميم بن حذلم يقرأ فلما أتى السجدة فيقول له اسجد فأنت إمامنا فيها، يعني الإمام يقتدى به، فإذا سجد القارئ يسجد السامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، يعني من كثرة الصحابة الذين يسجدون لا يجد إنسان مكانا يعني يسجد فيه. باب من سجد سجود القارئ. قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق، وسيأتي بعد باب قول من جعل ذلك مشروطا بقصد الاستماع غير السامع كما قلنا. في الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع، ويتأيد بما سأذكره. يقول قال ابن مسعود لتميم بن حذلم بفتح المهملة واللام اللي هي الحاء واللام بينهما معجمة اللي هي الذال ساكنة، إمامنا زاد الحموي فيها، وهذا الأثر وصاه سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال قال تميم بن حذلم قرأت القرآن على عبد الله يعني ابن مسعود وأنا غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا فيها. وقد روي مرفوعا أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فانتظر الغلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، فلما لم يسجد قال يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال بلى ولكنك كنت إمامنا فيها، ولو سجدت لسجدنا رجال ثقاة إلا أنه مرسل. وقد روي عن زيد بن أسلم عن عطاء قال بلغني فذكر نحوه، أخرج البيهقي من رواية ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة معنا عن زيد بن أسلم به. وجوز الشافعي أن يكون القارئ المذكور هو زيد بن ثابت لأنه يحكى أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، ولأن عطاء بن يسار روى الحديثين المذكورين انتهى. ويحيى هنا هو القطان، وسيأتي الكلام عن المتن في الباب الأخير. الترجمة التاسعة. يقول باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قول باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة أي ضيق المكان وكثرة الساجدين. قول حدثنا بشر بن آدم هو الضرير البغدادي بصري الأصل، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع الواحد، وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصري أيضا وهو ابن بنت أزهر السمان، وفي كل منهما مقال. فقد يقول قال لماذا روى عنه البخاري وفي مقال؟ نقول يعني ليس كل من تكلم فيه بالضعف يصير ضعيفا، ففي رواة في البخاري ومسلم تكلم فيهم بالضعف، فإما أن هذا الكلام يعني لا يؤثر فيهم، أو إن البخاري ومسلم يعني أخرج يعني الصحيح من حديثه. يقول ورجح ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزهر، وعلى كل تقدير فلم يخرج له إلا في المتابعات، فسيأتي من طريق أخرى يعني بعد باب، وسيأتي الكلام عليه. ووفقه على هذه الرواية عن علي بن مسهر سويد بن سعيد أخرجه الإسماعيلي. آخر ترجمة في درس اليوم، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. سجود التلاوة ليس أي بواجب، وإذا طبعا يعني صيغة الترجمة هكذا كأن البخاري يقول مسألة فيها خلاف، وإن رأي البخاري مع رأي من لم يوجب سجود التلاوة، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. ويظهر طبعا بالأثار التي استأنس بها في الترجمة وبالحديث المسند. قال وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. فده أثر يعني عن إيه عمران بن حسين رضي الله عنه بالقول بعدم وجوب السجود. وقال سلمان ما لهذا غدونا، أن هو ما ذهبش يستمع، يعني هو يسير في طريق مثلا وقال بيقرأ فليس عليه سجود. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجد على من استمعه غير السامع. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل قبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، يعني كان راكب يبقى زي صلاة النفل على الدب، أنه يوم يعني ولا لا يشترط استقبال القبلة. وكان سعيد بن يزيد لا يسجد لسجود الخاص. فكل هذه الأثار متعاضدة على القول بعدم الوجوب يعني على السامع. فلذلك ترجم البخاري رحمه الله باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الهدير التيمي قال أبو بكر كان ربيعة من خيار الناس. عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. كان يقول أن السجود استحباب وليس بواجب يعني. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، إذا أردنا أن نسجد فهو على الاستحباب نؤجر على ذلك، ولكن إذا لم نسجد ليس علينا شيء. أن القول بالوجوب يعني معناه تأثيم يعني من لم يسجد. قول باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، أي حمل الأمر في قوله السجود على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب في سجود التلاوة على الندب وعلى قيد الشفاء ومن تبعه في حمل اشترك على معنيه. ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا، وهي ثانية الحج، السجدة الثانية في الحج اللي قبل ختمة الصورة وخاتمة النجم وإقرأ. فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر. وفي هذه المواضع يعني كما ذكرنا أن النجم خاصة يعني ثبت يعني أنه لم يسجد فيها، مع أنها بصيغة الأمر، الأمر فيها يعني فيها أمر بالسجود. قيل لعمران بن حسين هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال سألت عمران بن حسين عن رجل لا يدري أسمع السجدة أو لا، فقال وسمعها أو لا فماذا، كأن يقول سواء سمعها أو لم يسمعها ليس عليه سجود. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه، إسنادهما صحيح. قوله قال سلمان والفارسي ما لهذا غدونه طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا فقيل له فقال ليس لهذا غدونه، وإسناده صحيح. قوله قال عثمان إنما السجدة على من استمعها، وصله عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. وراه ابن واهب عن يونس ابن شهاب رضي إنما السجد على من سمعها مختصرا. وراه ابن أبي شيبة وسعيد المنصور من طريق قتادة عن سعيد المسيب قال قال عثمان إنما السجد على من جلس لها واستمع، والطريقان صحيحان. وقال زهري إلى آخره، وصله عبد الله بن واهب عن يونس عنه بتمامه. وقوله فيه لا يسجد إلا أن يكون طاهرا قيل ليس بدل على عدم الوجوب، لأن المدعي يقول علق فعل السجود من القارئ واستمع على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم، لكن موضع الترجمة يعني من هذا الأثر قوله فإذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل. يعني الإنسان لو أراد أن يصلي الفريضة وهو على الدابة ما يكفي أن يصلي على الدابة بالإماء، بل ينزل فيصلي على الأرض، يشترط القيام واستقبال القبلة، ولكن بيسقط هذان الشرطان بالنسبة للنافلة، فيجوز له أن يصلي النافلة يعني وهو على الدابة حيث توجهت به مع سقوط شرط أيضا القيام. فيقول لما كان سجود التلاوة يومئ فأشبه سجود التلاوة صلاة النافلة. يقول لأن هذا دليل النفل، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن إلا إذا كان صلاة الطالب المطلوب، يعني الواحد يعني مطلوب أو طالب فبيومئ وهو على الدابة بالنسبة للفريضة، أنه لو نزل يعني قد يعني يقتل. قال وكان السائب يزيد لا يسجد لسجود الخاص الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ، ولم أقف على هذا الأثر موصولا، ومناسبات هذه الأثر للترجمة ظاهرة، لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع. قال صاحب الهدي من الحنفية السجدة في هذه المواضع أي مواضع سجود التلاوة سوى ثاني الحج واجب على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. وفرق بين بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الأثار. وقال الشافعي في البويطي لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع. وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر مذكور في هذا الباب أنه سجد مرة ولما تهيأ للسجود مرة ثانية يعني ترك السجود. يقول في الهامش أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس المتقدم في قراءة زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجبا لأمره به والله أعلم. قوله أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة هو أخو محمد هو ابن أبي مليكة وعثمان بن عبد الرحمن التيمي والتقى أبو حاتم، وليس له في البخاري غير هذا الحديث ولأبي صحبة ورواية، وهو ابن عثمان بن عبيد الله بن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، وربيع بن عبد الله بن الهذيل هو عم أبي بكر بن المنذر بن عبد الله بن الهذيل الراوي عنه، والهذيل بلفظ التصغير. ذكر ابن سعد أن ربيع ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث الواحد. قوله عما حضر ربيع من عمر متعلق بقوله أخبرني أي أخبرني راويا عن عثمان عن ربيع عن قصة حضوره مجلس عمر رضي الله عنه، ووقع عند الإسماعيلي من طريق حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيع بن عبد الله أنه حضر عمر فذكره. وقوله عبد الرحمن بن عثمان مخلوب والصواب ما تقدم، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. قوله قرأ أي أنه قرأ يوم الجمعة. قوله إنما نمر بالسجود في رواية الكشميني إنما إن وفي رواية إنما ومن لم يرى ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ظاهر في عدم الوجوب لأن ترك الواجب يعني فيه إثم. ولم يسجد عمر فيه توكيد لبيان جواز تركه أو ترك السجود بغير ضرورة. زاد نافع وقل ابن جريج والخبر متصل بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه على ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة فذكره، وقال في آخره قال ابن جريج. وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيره من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج فذكر الإسناد الأول قال وقال حجاج قال ابن جريج. وزاد نافع فذكره، في هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق يعني محذوف بداية السند، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق وهو وهم، وله شاهد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه انقطع بين عروة وعمر، يعني لم يسمع عروة بن الزبير بن عمر رضي الله عنه. التنبيه يقول وقع في رواية عبد الرزاق أنه قال الضمير يعود على عمر، أشار إلى ذلك التلمذي في جميع حيث نسب ذلك العمر في هذه القصة بصيغة الجزم، واستدل بقوله لم يفرض على عدم وجوب سجود التلاوة، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتين في التفرقة بين الفرض والواجب، يعني الحنفية يقولون اللي ثبت بالقرآن يبقى فرض، واللي ثبت بالحديث يبقى أي واجب. طبعا الجمهور لم يفرق بين الفرض والواجب، بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، يعني يقول أن ده واجب بالسنة ولكن ليس بفرض لأنه لم يجب القرآن، وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث. طبعا خلافهم الإيه؟ يعني بقية العلماء قالوا ما فيش فرق بين الفرض والسنة، الفرض والواجب، وما كان الصحابة يفرقون بينهما. ويغني عن هذا قول عمر ومن لم يسجد فلا إثم عليه، كما سيأتي تقريره أنه ليس فرض وليس واجب حتى على قول الأحناف، واستدل بقوله إلا أن شاء على أن الأمر على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب، أنه أمر استحباب. وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن شاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده، ويرد تصريح عمر بقوله من لم يسجد فلا إثم عليه، فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه، واستدل به على أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، وأجيب بأنه استثناء منقطع والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه ومن لم يسجد فلا إثم عليه. في الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة، وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر، وأن ذلك لا يقطع الخطبة، يعني له أن ينزل وله أن لا ينزل يعني. وجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم، وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجد، هذا الأثر وارد عليه. أنا أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.